شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثامنة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ 13 من يناير عام 2018 من الميلاد، الموافق 25 من ربيع الآخر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة الظهر، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. أنا والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد فكنا قدمنا بمقدمة عن انتشار الإسلام أو الفتح الإسلامي في أفريقيا، مع بعض الملاحظات على فكرة انتشار أو تأخر انتشار الإسلام جنوب الصحراء. الملاحظة طبعا أن أفريقيا واحد هي التقت بالقوى الاستعمارية الاكتشافية الاستكشافية في الكشوف الجغرافية مبكرا جدا، يعني خرج المسلمين من غرناطة 1492، ثم خرجت القوى الأوروبية متمثلة في إسبانيا والبرتغال قبل الانقسام عن بعضهم البعض في الاستكشاف. العالم الجديد الأمريكتين مع محاولة الذهاب إلى الهند لاجتلاب بعض التوابل، ده اللي احنا قلناه في بداية الدورة خالص. أول ما هم هيلفوا حاولوا يطبقوا نفس سياسات حرب الاسترداد التي واجهوا بها المسلمين وأخرجوهم بها من الأندلس مع الملوك الممالك المغربية. فكان في بعض الدول المنفصلة المستقلة زي الدولة السعيدية في المغرب، لكن طبعا ايه هم وجدوا المسألة مختلفة، وده اللي احنا قلناه يمكن احيانا عرضا كده، ان المسلمين لما بيبقى وراهم تسلمي ربنا بارك فيه وراهم ظهير سكاني وكتلة ضخمة زي افريقيا، فمش بسهولة قوى اوروبية مهما كبر حجمها ان هي تواجه هذه الكتلة الضخمة مع الممالك المغربية كانت مستقرة عندها جيوش وكذا. فالتقوا هذه الدول في بعض المعارك الاولية وخزموا. البرتغاليين والإسبان أشهرهم واقعة وادي المخازن مع الممالك المغربية، فاستكملوا الحركة حركة ساحلية. البرتغال تحركت كقوة استعمارية الأول، طبعا اللي احنا بنقول البرتغال مش إسبانيا، لأني بعد الاتفاقية تورديسلاس البابا قال له انت اي حاجة ناحية اخوك اليمين تبقى برتغال، اي حاجة ناحية اخوك الشمال تبقى إسبانيا. فالبرتغاليين البرازيل وافريقيا والمساحة اليمين في الخريطة دي تبع مين؟ البرتغال. فالبرتغال بدأ تتحرك ايه؟ حركة ساحلية اللي هو هيسفر عن طريق رأس الرجاء الصالح. بإحداثياته موجود في الاتفاقية بتاع تورديسلاس، لكن هو يعدي فين؟ واخد البرازيل من الأمريكتين، عشان كده انت الأمريكا الشمالية فوق اهي، فلو حطيت كده الخط تلاقي قطع البرازيل، عشان كده البرازيل ايه؟ مع البرتغال، عشان كده البرازيل حتى لما تتكلم برتغالي والباقي كله اسباني. واسبانيا لما حبت تكتشف اندونيسيا ما اكتشفتش من الناحيه دي، ده لفت الناحيه الثانيه لقيتها. طب ما كنت لفيت من هنا، لا ما دي بتاعت اخويا. يعني البابا كان قايل له انت عدى الاطلسي والهادي وراح لافف كده رجع ليه اندونيسيا، وراح رايح برضو كمل اللفه خلاص. لكن هو طبعا الصراع مش هيستمر لان اسبانيا نفسها هتحتل البرتغال في اوروبا، فيعني ما لو هيحتل اصلا مركز بس بعد ما البرتغال هتكون عملت اكبر شبكه تجاره ساحليه مواني في العالم في هذا الوقت. اسبانيا هتيجي برضو تتعاظم جدا، هتفاجئ ان بانكسار اسطولها ضد البريطانيين مبكرا اللي هو الارمادا، فبرضو ايه هتتقلص لحساب هولندا وبلجيكا وبعد كده بريطانيا وبعد كده فرنسا. خلاص بعد كده اوروبا هتبقى ايه القوى متوازنه بقدر كبير جدا، لكن في الاول كانت الكفه مهوله في صالح البرتغال واسبانيا، وخاصه ان هم لما خرجوا اكتشفوا كم مهول جدا من الذهب في افريقيا وفي امريكا اللاتينيه بدون ضريبه، مفيش حرب ما بيخسرش حاجه، فغنيمه بارده لدرجه ان هم غيروا ثمن الذهب في العالم. بل بعض المؤرخين يقولوا سبب تاخر الثوره الصناعيه في اسبانيا الذهب اللي لقوه في الامريكتين. ايه السبب؟ مش عارف. لما يكون واحد ابوه مليونير ويطلع فاشل في الدراسه اذاكر ليه؟ يقول لك عشان تنجح وتعمل عياده وتجيب فلوس. طب ما انا اخد فلوس من امي يعني ما انا اروح من ماما اشتري عربيه يعني اشتري وهكذا. طب عشان تتجوز ما انا اقول لبابا يجوزني لو واحد ظروفه الماديه صعبه لا اول تفوق وبتاع ليه. فنفس الحكايه الدول اللي ما عندهاش اي موارد ولا زي بريطانيا. بريطانيا كان طالع عينيها بقى مش لاقي فالثوره الصناعيه ظهرت في بريطانيا ما ظهرتش في حته ثانيه. ليه؟ هو محتاج بقى عايز حد يعمل طبعا مع اسباب اخرى طبعا اسباب متعلقه بالرشاده السياسيه اللي موجوده في بريطانيا انعزالها بعض الشيء فما دخلتش في حاجات انهكت قوتها زي بقيه الدول وهكذا خصوصيه مذهبيه يعني شويه حاجات ميزت بريطانيا. اتفضلي. ممكن ينقل انت تتحرك بقى عشان انت طويل تعمل هات اخوك التاني او انت تيجي هنا مثلا. ايوه كده كده ماشي شغال. دي بتاعت خيل صح؟ تركب خيل ولا جايبها كده؟ قال لك مش قادر اشتري حصان فقلت اجيب العصايه بتاعتها. طيب فالملاحظه الاساسيه الدول طبعا البرتغال الاول بعد كده اسبانيا. اول ما كسرت البرتغال في اوروبا كملت في راس الرجاء الصالح بدل ما تلف اللفه الايه المظلمه اللي هناك مع ان الامريكتين موجودين معاهم مع الحركه على السواحل. اكتشفوا بقى حاجه لطيفه جدا هما هو بيلفوا فوقوا ان افريقيا في مساحه تجار مهوله جدا. فايه هو الاول ما كانش معارف ايه اللي في العالم. بعض الاساطير عندهم هم كانوا جهله يعني معظم للاسف معظم البحاره اللي كانوا بيقود هذه السفن مسلمين زي احمد بن ماجد وغيره اللي بيقود السفن الاجهزه الملاحيه عربيه مسلمه. ليه؟ حتى السفن الصينيه اللي اتحركت كانوا البحاره مسلمين. ليه؟ ان المعارف العلميه الدقيقه في هذا الوقت كانت داخل الحضاره الاسلاميه بس محدش بيعمل ده غيرنا من ناحيه الاستقرار السياسي وكم العقول مع كافه الجنسيات اللي بتفكر وبتصب في الحضاره العربيه الاسلاميه والكلام مكتوب بالعربي فعملوا طفره. هم اتحركوا على المساحه دي وبدا ايه يستغلها. اكتشفوا حاجتين. واحد ان في مساحه تبادل تجاري ضخم ممكن اديك انا مش عارف ايه واخد ذهب اخد عاج بتاع فالعاج والذهب وبدا اشتغل. ثم اكتشف الكنز الاسود الرقيق العبيد تجاره العبيد. حتى دايما في مقوله كده عامه يقولوا ايه يقولوا لشبونة وليفربول اتبنوا امستردام بنيت على عظام الرنجة على الاتجار في السمك. هولندا قوة بحرية ضخمة جدا وبتاع ولشبونة وليفربول بنيت على عظام الزنوج من الاتجار في العبيد. يقدر الدكتور جمال حمدان ان كم القوى البشريه اللي استرقت من افريقيا وتم نقلها لاوروبا والامريكتين خلال 100 سنه لغايه برلين تحريم تجاره العبيد تتصوروا الرقم وصل كام في 200 سنه نقلوا كم مليون واحد من افريقيا لامريكا لامريكتين. و طبعا احنا واضح ان تم نقل عدد كبير جدا لان مثلا انت لو رحت فرنسا تلاقي سود طبعا المفروض فرنسا مش هيطلع فيها سود. اوروبا ما طلعش فيها سود خالص. امريكا الشماليه واضح 300 مليون امريكي دول فيهم اكتر من 80 مليون زنجي من اصول افريقيه خلاص واضح. اول ما تنزل لامريكا اللاتينيه برضو واضح انت روح البرازيل بالذات البرازيل كمستقل لا واضح جدا الوجود الزنجي او الافريقي. فتتصوروا كم العدد اللي نقل قد ايه؟ قولوا ارقام. في هنا مليون في 200 سنه 10 مليون انا بقول 10 مليون مين يزود؟ طبعا هو ده مش الرقم اكتر من كده بكتير. طب 40 مين يزود؟ مين يزود؟ اللي نجوا بس 40 مليون اللي وصلوا احياء. واتنقل كام بقى؟ احنا هنقول لك لسه ان في كم مهول مات اضعافهم مات في النقل وسوء التخزين والتهويه. هقول لك دلوقتي بيتعاملوا ازاي. دكتور جمال حمدان بيقدر ان في اكتر من 180 مليون نقلوا في 200 سنه تم استنزاف الطاقه البشريه بشكل مذهل. اللي وصلوا احياء 40 مليون. حتى تتبين شكل المعامله كان شكلها ايه؟ كان في قضية عام أثارت الرأي العام الأوروبي في هذا الوقت، إن كان في سفينة هولندية محملة بعض الرقيق، ففي النص السك اكتشفوا إن المؤن والأغذية اللي معاهم ما تقضيش البحارة والزنوب لاستبقائهم أحياء. فكان الحل طبعا واضح إن هم مش هيأكلوهم. قال لك بس إحنا مشكلتنا إن إحنا لو ما أكلناهمش وماتوا هنوصل يموتوا. بس لو وصلوا طب ما احنا كده امال احنا راجعين نعمل ايه؟ ده احنا دافعين فلوس ونقل وبتاع، ودي التجاره، دي البضاعه. قال لك احنا مش مأمنين على البضاعه. قال لك ارميهم في الميه، ورموا العبيد في الميه كل الشحنه. ولما وصلوا رفعوا قضيه على شركه التامين، قال له احنا فقدنا البضاعه وقعت في الميه، فعايزين تامين من شركه التامين. فعمل طبعا اثرت ضجه وبتاع، بس الضجه دي ما عملش حاجه طبعا، خدوا فلوسهم، شركه التامين دفعت لانه البضاعه وقعت خلاص. هم الزنوج هم البضاعه. خلاص. هنا بقى عشان بس نتخيل ان كل هذه الطاقه مسلمين، ده واحد. اثنين، عدد كبير منهم احرار وليسوا عبيدا، واللي استرقوهم مسلمين مثلهم، بل امراء المسلمين، بل عدد من الناس اللي رحلوا وعملوا طفره هناك حتى في الغرب كانوا امراء مسلمين. يعني اللي ادخل نظام المكاتبه في امريكا الشماليه كان امير مسلم. طبعا في منهم كتب مذكراته ومنشوره، ويعني ليها تراث ضخم جدا تاريخ المسلمين الافارقه العلماء او الامراء الاحرار، وده من اكبر الكبائر في الاسلام، استرقاق المسلم الحر وبيعه على اساس انه عبد. اللي عمل كده المصطلح بيستخدمه اليسار الماركسيين وكده بيسموه الكومبرادور. الكومبرادور او النخاس المحلي، ان هو لولا ان هناك مسلمين متواطئين مع الكفار ومتاجرين في تجارة محرمة وهو استرقاق الأحرار ما كانت أوروبا أن تسترق هذا العدد ولا تستنزف هذه الطاقة المسلمة. خلاص الفلوس، إن كان الفلوس مهولة جدا، أغلى من الذهب. يعني كان يقول لك تتاجر في الذهب والرقيق، يقول لك لا طبعا في الرقيق، الرقيق أغلى. خلاص. طبعا من أشهر الأسماء على الإطلاق اللي كتبت في ده عن العبيد، يمكن ليها أربع كتب، زوجة المستشار البشري ربنا يطول في عمرها، الدكتورة عايدة العزب. معظم كتبها أربع كتب أو خمس كتب، طبعة دار الشروق الدولية، بتتكلم بإنصاف شديد. طبعا في ناس لما يحلوا ليها احنا نقول الأوروبيين عملوا كده، وفي ناس الأوروبيين يقول لك ايه انتوا المسلمين والعرب همج وبتاع وتجار رقيق وبتاع مش عارفين. فاحنا بنقول لهم ايه، عرفتكش انا كده، هو كنت ببيعهم لهم انا. يعني القصد ان هما الاثنين متورطين. طبعا المسلم بخروجه عن الشريعه في الاتجار، ده واحد، مع عدم مراعاه حتى العبيد. واحد يقول لك العبيد في باب الرق في الاسلام، احنا عشان ما بندرسوش فتصورنا عنه تصور سينمائي، لكن هو لو حد قرا باب العبيد درسه. اخونا حاتم الانصاري ليه سلسله مقالات ممتازه عن فقه الرق او فقه العبوديه في الاسلام، حاجه يعني شروط كان يعني ممكن حد هبه لو تعرفي الرابط يا ريت حطيهم على او حد يجمعهم لنا في ملف وورد، في ملف بي دي اف، ونبقى نحيل عليهم في الدوره. اخونا الشيخ حاتم كان بيقول الناس عشان ما تعرفش تسمع عنها كده، سمع ايه، سمع افلام باب الرقيق، في كم تدقيقات غير عاديه، تعامله ازاي، يلبس ايه، ياكل ايه، يشرب ازاي، كاتب لو عايز يبقى حر، أمهات الولد، فكرة انه تصور الجواري دي حالة من الشيوعية كده، اي حد يجيب اي واحدة وخلاص تبقى ملك، لا ليها قواعد، هي المسألة مش كده، وليها باب ضخم في الفقه. لكن للأسف ودي من الحاجات اللي بخلي الناس، واحد يقولك ما هو فعلا الباب مش مهم لان الرقيق زال، انت هتفقد جزء كبير من طريقة تفكير المسلمين في الباب، باب الرق. اتنين، هذا الباب لم ينسخ من الشريعة، هو مش موجود بس، لكن إن عاد زي بالظبط إيه في حرب أفغانستان في 79، لما سئلت ناس من الشيوخ الكبار، يعني مفتي السعودية في هذا الوقت، مفتي الحجاز الشيخ ابن باز الله يرحمه، لما سئل عرضوا عليه فتوى الشيخ عبد الله عزام، اسمها كان فتوى الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان، في حكم الجهاد لو غزيت دار مسلمة. طبعا الاستعمار نزل ديار المسلمين في 1800، فمن 1800 حاجة وعشرين ولا أوائل 1800 أو أواخر 1700 زي الحملة الفرنسية على مصر. إيه ده؟ لغاية 1979 كانت المسألة مش موجودة، يعني اتنست. فالشيخ كتب فتوى وحب ياخد عليها اجماع معاصر وقد فعل رحمه الله. فكان رد الشيخ ابن باز كده، قال له ايه؟ قال له الشيخ عبد الله مهلنا وقت، ده مفتي السعوديه ومع لجنه اللي هي اللجنه الدائمه مشهوره بتاعه الفتوى في السعوديه، قال له مهلنا يعني نشوف اللي انت قلته ده، انت ناقل من كتب المذاهب، حكم الشافعيه بيقولوا ايه، الاحناف بيقولوا. فقال له احنا نقرا، لان احنا هذا الباب اصلا ما مش هو وباب الامامه مهملينه وما بندرسوش. والرق ليه؟ أو واحد يدرس باب الرق ليه؟ واحد يدرس باب الجهاد ليه؟ مش مش مهمين بجهدوش. فواحد يقول لك هنقسم الغنائم ازاي بتاعتي دي. طب الامام يجاهد يغزو في ديار الكفر مره ولا مرتين؟ هم مين دول ياض؟ ده الكفار بيغزونا احنا ياض 5 مرات كل اسبوع. فاللي هي فكره مين ياض اللي يغزو التاني؟ طب حكم الجواري اللي هو فين ده؟ مفيش، مش موجود. خلاص. فقال له نهلنا وقت، انا ما نعرفش. الشيخ من صراحته قال له كده، قعد فتره وراجع وبتاع، قال له احنا كل اللي انت نقلته عن كتب المذاهب صحيح وصادق، واحنا نؤيدك في هذه الفتوى، ودي من حسنات الشيخ الله يرحمه. لانه الفتوى ايه؟ ان الدفاع عن اراضي المسلمين اهم فروض الاعيان، انه اذا جزي شبر من اراضي المسلمين تعين على المسلمين جميعا ان يستنفروا للجهاد حتى يحرر هذا الجزء. بس هو بيعرف هذا الجزء ايه؟ ما اعرفش العربي قال عنه ان العمليات الاستشهاديه ده ان هو علاقه اللي احنا بنقوله بالعمليات الاستشهاديه. سنه 79 غزو الجهاد الافغاني، فكره اجتياح الافغان السوفيت للافغان للاراضي الافغانيه. فكان في الفتوى الشيخ عبد الله عبد الزام كتب دباجه للفتوى ان هو يتعين على كل مسلم ان يستنفر للجهاد لتحرير افغانستان من الغزو السوفيتي. ده فحوى الفتوى. طبعا الفتوى كانت مؤيده بايه؟ باراء المذاهب الاربعه السنيه. الساده الاحناف بيقولوا ايه؟ الساده المالكيه بيقولوا ايه؟ الساده الشافعي بيقولوا ايه؟ الساده الحنابله بيقولوا ايه؟ فالشيخ قال له احنا الباب ما بندرسوش، باب الجهاد، لان احنا نشأنا ما فيش جهاد. وباب الإمام احنا عندنا الإمامة مستقرة ولينا أمتنا آل سعود وبتاع، فالمسألة الباب مش مدروس أصلا، لأنا بندرس شروط الخلافة ولا الخليفة وما فيش خليفة أصلا، فاحنا ليه ندرس ولا الرق. فقال له الباب احنا مش فعلا مش دارجين عليه، فاستنى نراجع كتب، وهي الكتب مش الكتب موجودة. فبيقول له احنا راجعنا كلام مظبوط اللي انت قاله، ايدوا على الفتوى اكتر من 200 عالم وداعية في هذا الوقت، ايدوا الشيخ عبد الله عزام، حتى دي من الفتاوى المشهودة في التاريخ المعاصر. ليه؟ لان شبه اجماع معاصر، شبه اجماع معاصر. ليه؟ خد كل الفتاة المفتين المشهورين في العالم والدعاء المشهورين وبتاع، وقرأت الفتوى في موسم الحج في منى على عدد كبير جدا من العلماء وبتاع، فخدت زخم كبير. طبعا هي الفتوى دي بعد كده عملت مشاكل جامده جدا. ليه؟ لان فتوى معاصره بوجوب الجهاد تعينه للدفاع عن اراضي المسلمين، فيمكن سحب الفتوى على اي مساحه، والناس اللي وافقت عليها مذاهب مختلفه، مذاهب مختلفة ورؤى مختلفة، فكانت ليها قوة ضخمة جدا. هو كانت الفتوى كده، ودي المرعب في الفتوى ان هو ايه؟ فرض عين. حتى الغريب ساعتها ان في ناس كتير جدا من رموز السلفية المعاصرة اللي نظريا لو واحد عنده ستيريوتايبنج عن حاجة طميت سلبي يعني، فيقول لك لا السلفيين ما يقولوش ده. كان مشهور وعايش في هذا الوقت الشيخ الألباني محمد ناصر الدين الألباني، فاستفتي في نفس الفتوى، فقال ازاي جهدوا ضد السوفيت ازاي؟ طب هم معاهم سلاح، ابدا فيها لك وبتاع. الشيخ عبد الله كان يعرف الشيخ محمد ناصر، يعرفه من ايام كان مع بعضه في الاردن، فقال له بعت له حد شرح له طبيعه المعركه، قال له الناس هنا معاها سلاح وفي دول بتساعد ومعاهم مدفعيه ومعاهم كده، فقال له لا الحال كما وصفت فاحنا نؤيد الفتوى. طبعا ده عمل ضجه مهوله في العالم. ليه؟ الشيخ ابن باز مفتي السعوديه فليه منصب رسمي، اثنين هو محسوب بالجمله على علماء الدعوه النجديه على الدعوه الوهابيه بالعموم، فالناس يقول لك خلاص يا عم ايه، بالرغم ان هم طبعا الشيخ عبد الله عزام كان ذكي، خد موافقه ناس كتيره جدا من تيارات مختلفه، فخدت زخم كبير. الشيخ محمد ناصر سلفي خلاص واسم كبير جدا في العالم من ناحيه التيارات السلفيه، ومش مفتي رسمي، فالكلام ايه والكتلة الضخمة اللي انت ممكن الناس تتصور ان هو يقول لك لا يا عم جهاد ايه وبتاع مش عارف ايه، هم السلفيين خلاص. فراح جه قال لك ايه ايه لا مصر ساعتها كانت يعني كلامها جيد جدا في الموضوع بسبب ان احنا كنا مع الحلف الامريكي يعني فاحنا كانت الشيء سؤال كويس. تسجيل ده فيديو بقى، فيديو تسجيل رئيس جمهورية مصر العربية محمد أنور السادات في لقائه مع وفد وفد رؤوس الجبهات المقاتلة في أفغانستان، حكمة يار ورباني في القاهرة. لا ده ما قالش سلاح، قال نحن وإخواننا الأفغان كمثل المهاجرين والأنصار، ونحن معكم حتى تحرر بلاد المسلمين وبالجهاد وبتاع. ده فيديو على اليوتيوب للشيخ لرئيس جمهورية مصر العربية محمد أنور السادات مع قيادات الأفغان في مصر في القاهرة، ومعاه شيوخ الأزهر الكبار وبتاع، وكان إجماع شعبي. يعني إحنا الميزة مولانا اليوتيوب ده لم يدع لإنسان هايف حجة والله. فأكتبوا كده محمد أنور السادات القيادات الأفغانية فيديو وهو ماشي معاهم وبزيهم الأفغان، اللي هو دلوقتي لو حد قال أفغان يقول لك هنتقفش كده وبتاع، لو حاجه واحده ما يتقفش فيها، لو قال حشيش افغاني مثلا. هو ماشي يقول لك وانتوا عارفين احنا دلوقتي بمنزله والسادات كان لغته كويسه، هو كان خطيب جامع وكان رئيس الهيئه الاسلاميه في مصر، يعني حد تقيل يعني، ورئيس الجمهوريه الوقت ده. فقال لي يعني احنا معاكم، احنا زي المهاجرين والانصار، واحنا معاكم بالسلاح وبالجهاد ونجاهد حتى نخرج كلام. يعني ايه ده ولي الله، بحيث لما حد يعني حد يغلوش في الكلام تقول له والله ساعتها ده رئيس جمهورية مصر العربية، ودي دور الافتاء في الدول الرسمية، ودي فتوى جهاد الدفاع عن اراضي المسلمين اهم فروض الاعيان بتاعت الشيخ مالع بزام اللي موافق عليها كتوة من الاسماء، الناس اللي مضي عليها مين؟ شيخ ابن باز مفتي السعودية، شيخ محمد صالح العثيمين، تاني اهم منصب فقه، اهم شخصيه فقهيه في المملكه، سعيد حوا من جماعه الاخوان المسلمين، الشيخ القرضاوي، الشيخ القرضاوي المشهور، مين تاني؟ الشيخ عبد الرزاق عفيف المصري عضو اللجنه الدائمه في السعوديه، معظم الدعاه الاسلاميين المشهور في شبه القاره الهنديه، اللي هو ايه يلا يا رجاله، واي حد يقول حاجه غير كده نقول له ده شبه اجماع معاصر. ومعهم محمد انور السادات كمان كان موافق على الفتوى والفيديو. يعني بحيث الكلام ايه، بس يعني انت عارفين الفتوى اتغيرت، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والرتبه. ايوه قولي. لحظه ايه طبعا ولا لا ما احنا مش ده لا، يبقى ما عملتيش التكليف. شوفي ما هو امريكا تؤذن في الجهاد ان احنا في كم مهول جدا من الناس خرجت، لان هو الدوله كانت عايزه منها نخلص من الراديكاليين اللي هنا يغوروا بره. في ضباط صعقه رتب عقيد وعميد وبتاع حربت هناك، يعني احنا ادينا اداء. انت فاكره ان احنا قليلين؟ اوعي تبقى فاكره ان احنا قليلين. لا الفتوى كانت العالم كله كان يعني مفيش خطر، بس هو يخاف من مين؟ الدوله ده على هواها، وامريكا ده على هواها، فمين اللي مقلق؟ يعني الفتوى ان الناس كلها تروح، بس طبعا كان في قيود على الارض اللي هي ايه؟ ان التقييد على الجماعتين الكبار بالاتفاق اللي احنا قلنا عليه، تصريح محمد ناصر الله يرحمه لما قال ان هو جماعه الاخوان المسلمين لن تخرج احد الا بموافقه ولي الامر، لان ساعتها كان في شهر عسل ما بين الحكومه وجماعه الاخوان المسلمين. طبعا ده هينتهي ب 86 بترشح الاخوان للبرلمان، وجا حسني مبارك هيجي يحله، وهتبدا علاقه مش لطيفه ما بين حسني مبارك والاخوان، هتقعد يعني تتنيل على عينها لغايه ما يعني لغايه الاخر. الجماعه الاسلاميه في اسلام اباد لا، الحكومه يعني كانت الباكستان لغايه ما تضطرب على دماغهم برضو باغتيال محمد ضياء الحق، ومجيء الحزينه دي اختلوها بعد كده اسمها بنظير بوتو. بس طبعا بنظير بوتو علمانيه مقصله، وابوها علماني مقصل، واللي اعدمه محمد ضياء الحق اللي هو كان متحالف مع الاسلاميين، فجت نكلت بالاسلاميين. الاسلاميين كانوا مسيطرين على المخابرات الحربيه العسكريه ايام محمد ضياء الحق في الجيش، فعملوا عمليه تطهير واسعه جدا واعتقالات واسعه، واعاده للاسلمه اللي عملها محمد ضياء الحق مع اعتقال كل الحركات الاسلاميه اللي كانت موجوده هناك. يعني المساله هو طبعا حاجه مهمه جدا من التاريخ المعاصر للحركات الاسلاميه الحقبه الافغانيه، لاني يعني كانت فتره على المكشوف قوي، يعني اللي هو ايه الفيديو ده اما تشوفوه اللي هتبقوا قاعدين والله العظيم ده رئيس جمهورية مصر العربية والأنصار والمهاجرين يا لهوي. يعني طب في فيديو كمان لمحمد حسني مبارك عظيم جدا، لما في بداية توليه لما الفيديو كده يبدأ كده، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سهم. أو والله فيديو على اليوتيوب اكتبي حسني مبارك وحديث السفينة بيشرحوا ايام ما كان بيدرس مصطلح حديث. لا يا فندم بعد السلام 79 احنا في السلام. لا 79 خلاص احنا هو كان شرط من شروط معاهدة السلام ان امريكا تخش بيننا وبين اسرائيل. هو اتفاقية السلام كان ايه المشكلة؟ ايه مشكلتها؟ ان مصر قدمت لامريكا مش لاسرائيل. الناس بتبقى فاهمة غلط. هي الاتفاقية كانت على عكس هو اسرائيل. اسرائيل ما كانش عايز الاتفاقية لان الاتفاقية مكحفة على اسرائيل. ارجع لهم الارض ليه؟ ما انت خدت 12 كيلو بس فانا اديك سينا ليه؟ بتاع ايه؟ عندك قوة عسكرية تقدر تعمل ده؟ لا. انا حد يقدر يجبرني؟ لا. ممكن اخدها تاني؟ اه. ولا دولة قدرت تحرر نفسها لا الاردن ولا سوريا. فانا اديها لك ليه؟ ووقف الحرب ليه؟ انا بحارب من 48 وكل حرب بكسبها. مصر ساعتها امريكا كانت عايزة تحيد الاتحاد السوفيتي عن المنطقة. فكانت عايزة لو مصر قدمت لها شوية حزمة إجراءات أمريكا هتخش وسيط تخش عننا إسرائيل. فأمريكا هي اللي هتخش إسرائيل وعشان تضمن نية متحاشة ادونا فلوس. فالتفاقية غريبة محدش يفهمها أبدا إلا في السياق اللي بقوله. يعني أمريكا إحنا عايزين فلوس كل سنة وتدونا المعونة عسكرية وتعملوا معنا مناورات سنوية. طب ليه؟ وترجعوا لنا الارض كلها اللي خدوها اللي احنا مش عارفين ناخدها بالسلاح. طب ليه؟ ومقابل ده هتخوش عننا اسرائيل طبعا. في مقابل ده ان هي امريكا كده مصر اللي هي كانت جوه حلف عدم الانحياز دخلت جوه الحلف الامريكي. اتنين احنا هنواجه الشيوعية في المنطقة. تلاتة هنخش في نادي السفاري احنا والمغرب وشهر حزمة احنا وافقنا عليها. هي مين اللي خلت امريكا تضغط على اسرائيل من الاخر وقال له تمضي غصب عنك على الاتفاقيه؟ طبعا اسرائيل لو هي بمزاجها لا اتفاقيه ايه؟ اتفاقيه لما انت بتدي له حاجه هو لو قعد 100 سنه مش هيقدر ياخدها مني بالعافيه. هو دي الكلام، هو ده المهم خلاص. واحنا من الناحيه الداخليه بقى الجبهه الشعبيه ان ده تنازل مهول جدا عن القواعد بتاعه القضيه ان احنا حربنا مع الحركه الصهيونيه واقتلاع اسرائيل من منطقه وبتاع. فكان الراجل يعني لا رضى ده ولا رضى ده. ونادي السفاري ده ايه؟ كان اتفاقيه امريكا عشان ما تتدخلش في المنطقه بشكل سافر فتجر الاتحاد السوفيتي ان هو يتدخل بشكل سافر. ان كانت عامله حلف لمواجهه اي قوه شيوعيه مع اي انقلابات شيوعيه في المنطقه بحمايه القوى العسكريه اللي هي بتدربها اللي هو المغرب ومصر وشاه ايران واسرائيل. واحنا تدخلنا الطيران بتاعنا طيران مصري ايام السادات ضربنا كذا دوله افريقيه زي اوغندا و يعني تنزانيا عذرا في حاجات يعني في اجراءات يعني القصد من الموضوع احنا ده كان اتفاق عام. الاتفاق ده احنا داخلينه بناء على حاجه معينه وده ما اتغيرش الا فتره قريبه جدا. ليه امريكا كانت بتخاف من السوفيت شويه للدرجه دي؟ الاتحاد السوفيتي خطر عاجل معاه اكبر ترسانه نوويه في العالم ليه توجه اممي. كل الدول اللي كانت مستعمره بتكره جدا الاستعمار وانا بقدم لك اشتراكيه امميه وتمكين للعمال وان انا اديك سلاح وتقنى ببلاش. ف سوه هو واي نوت على ارض الواقع. الاحتلال السوفيتي كان ما كانش احتلال. السوفيت كان بيقدم للناس دعوه للتحرر ودعوه للاخوه العالميه. احنا بعدين الناس كان يعني خايفين من الشيوعيه خايفين من التحكم من الدكتاتوريه بتاع لكن هو في الاول كان امل للشعوب على الحقيقه. فامريكا في الوقت ده كانت حابه تحيد كل الدول اللي تقدر تدخله معاها في حلف تدخله وخاصه في المنطقه. ليه؟ لان المنطقه بتاعتنا كتله ضخمه وكتله لو دخلت مع الشيوعيه كده خلاص خربت. لو عشان كده مثلا تركيا كل الدول الاسلاميه دخلت في الحلف مع امريكا كلها. تركيا اول ما الحرب خلصت قالوا للامريكان لو ما نجدتناش احنا الشيوعيه هتاكلنا. والترك تاريخيا بيكرهوا السوفييت الروس عموما. فامريكا قالوا خلاص بس بشروط. تركيا ساعتها كان مش وضعينا ما بتحاربش حد بس كان في شروط. فقال له ايه؟ واحد حيد الدول العربيه. يعني لانه كانوا خايفين الارث العربي التركي كان فيه مشكله فحيد الدول العربية. اثنين اعمل قواعد طيران عندك انجرليك دي من بعد الحرب العالمية امريكا وضرب جيشك ونزل لك فنين عندك في مقابل ان انت تبقى قاعدة متقدمة لمواجهة التحرك السوفيتي في اوروبا الشرقية والبقاع المسلمة اللي كانت خضع للدولة العثمانية. تركيا وافقت واحنا بعد كده 79 دخلنا في الاتفاقية. السعودية والخليج كله وافق من الاول لانه كان عايز حد يحميه بعد بريطانيا وكده وهكذا. يعني القصد ان هو ايه ده من مخلفات الحرب العالمية التانية. لحظة نرجع تاني انسوا اللي انا قلته خلاص. الرقيق اعتبر كان اكتشاف عمل تفريغ جامد جدا للقرن وطبعا هيأثر عليها الفترة طويلة جدا ان لم يكن مؤثر عليها حتى الان. فكرة اللي هو ايه يعني الرقيق اتلغى 1870 تم تفعيله لغاية 1900 ممارسة الرقيق بالفعل لغاية كانت 1960 في دول لغاية الثمانينات والسبعينات كان فيها رقيق زي موريتانيا عبيد وجواري وبتاع عادي المسألة. طبعا من ناحية التجارة الرقيق بالمعنى مش بالمعنى اللي هو الاستعباد وبتاع ده موجود حتى الآن في أفريقيا حتى الآن تجارة البشر انه اخده وبيعه اصطاده وبيعه بتاع ده بينفع ده موجود حتى الآن في أفريقيا. لو حد عايز يقرأ يعني يشوف حاجة زي كده ممكن يقرأ مثلا خلينا هو احنا عايزين وثائقية يعني عايزين حاجة لانه في حاجات حديثة جدا دلوقتي لغاية ليبيا يعني لغاية دلوقتي ممارسة. الملف اللي ممكن تقرأ عنه بسهولة الرقيق الابيض يعني لو كتبت على جوجل كده تجارة الرقيق الابيض هتطلع لكم نسخة احصاء مرعبة يعني في اكتر من 300 بنت او بنت 300 انثى يعني 300 مليون انثى في العالم بيتم الاتجار بهم حتى الان رقيق ابيض بيع وشراء تملك معظمهم بيصدر من اوروبا الشرقية وروسيا أكبر مستورد طبعا أوروبا وأوروبا الغربية وأمريكا حاليا دخل طبعا اللاتين في السكة آسيا في السكة بس طبعا العنصر اللي عليه طلب أكتر روسيا وشرق أوروبا وطبعا كله في يعني كله يعني في إحصاء ضخمة عليه بس طبعا هو إيه مرعي يعني في تجنب مخدرات مع الدعارة مع السلاح يعني حزمة كده ما بتتفكش. فطبعا أكبر تجارة في العالم هي التجارة الإباحية وده العنصر يعني التجارة الإباحية في العالم بتزيد سنويا دخلها الربح الصافي بتاعها أكتر من تريليون وستة من عشر يعني 1000 مليار التجارة الإباحية بس في العالم. فهو 300 مليون دولار عنصر مهم جدا في الإتجار يعني هم المادة الخام أكبر صناعة في العالم هي تجارة الدعارة. لا لا لا لا في فرق بين الشغل ده مهنة ممكن حد يكون برضا التاني اللي انا بتكلم عليه 300 مليون ده بيع وشراء يعني حد بيتملك حد يشتريه وطبعا ده في السوق اسود يعني هو زي الديب ويب الانترنت ده الناس بتتعامل معاه ده الويب العادي. الديب ويب او البلاك ويب ده اللي هو بيبقى فيه اتجار بالاطفال واتجار في النساء واي ممارسة مختلة يعني بس طبعا سوق بالمليارات يعني الشاهد هو اللي كان بيمنع اي عبد ان هو يهرب قبل كده ان كان في قانون بيقول له لا انت المفروض لا مش قانون القوه الجبريه ايوه القانون لا القانون حاجه دايما يقول لك القانون اي قانون هو تعبير عن القوه الموجوده على الارض لو اتغيرت القوه على الارض بيتغير القانون زي حركه حقوق النيجر الحقوق المدنيه كان لغايه الستينات الاسود ما بيشاركش في الانتخابات ما قدرش يركب مواصلات مع الناس العاديين يعني اي حاجه فيها فصل في امريكا لغايه الستينات 1960 اللي هم عمالين طالعين عينين ابونا في بتاع لغايه حاجه و60 المحلات كان مكتوب عليها يعني اونلي فور وايت ممنوع للكلاب والسود حتى الستينات مارتن لوثر اللي اتقتل ده ومش ومالكوم اكس ويعني محمد علي كلاي ده لغايه دلوقتي يعني هو امبارح ابويا لما كان في الجامعه كان في ناس هناك في امريكا ما بتقدرش تعمل 1-2-3 نظام الابرتايد في الفصل العنصري في جنوب افريقيا كان من امبارح ممنوع الاسود ملوش صوت وممنوع مش حد. يعني القصد ان هو ايه الحاله العنصريه دي لسه امبارح يعني لكن انا بتكلم على الاتجار بيع وشراء وتملك لو قريت على الملف هتنزعجوا جدا يعني. يعني ايه اللي يمنع يعني اي واحده من دول او واحد بقى ان هو يروح لوحده السلطه مثلا يقول لهم انا سلطه ايه؟ لا ولا في سلطه يعني. يا ابن الناس ده حد اتاخد بقوه قصريه تمام، وفي الغالب كمان بيحولوه المدمن سواء وبعد كده ببيعك. فانت بتروح بلد ما بتتكلمش لغتها، مملوك لحد متصرف فيك، وفي الغالب مدمن في الغالب. طب هو بيكسب ايه ببيعه هو الشخص انه يعيش، محدش يقتله، والا لو ما استجابش اليوم بيتقتل. انه حاجه رخيصه، حاجه رخيصه. الشاهد يعني هو ملف مزعج جدا لو حد قرا عنه يعني. طبعا في وثائقيات كتير بتتعمل وفي افلام هوليوديه كتير بتتعمل، بس هو ده لا يغير من واقع شيء. ليه؟ انه من اكتر الناس المستورده لا امريكا واوروبا، ومن اكتر المعابر للاسف في المنطقه مصر واسرائيل، معابر النقي تحت مسميات كتيره جدا، تحت مسميات كتيره جدا. بل مصر كانت بتمارس ده جزء من المصريات نفسه، وتعمل عليه افلام في السينما المصريه. لا مش خط تملك، بس تحت مسمى قانوني زواج بتاع، ملف سيء جدا يعني، برضو معيب جدا. لكن الشاهد ان ده بيحصل، عشان بس يعني ايه الناس متصورش ان العالم اسوأ مما تتخيله يعني. الشاهد نرجع تاني، فافريقيا واحد اكتشاف من الاول، فاوروبا ايه معانا بعد الممارسة، مجموعة الممارسة الاقتصادية تيجي. طب جل العبارة المشهورة جدا في حالة الاستعمار، يقولك ايه الناس كان زمان بتقول كده، بتقول ايه ذا فلاج فولو ذا تريد فولو ذا فلاج، يعني اول ما الفلاج اللي هو الاستعمار يعني اول ما بينزل بيحصل تملك اقتصادي. احنا بنقول لا، العباره الحقيقه هي ايه ذا تريد فولو ذا فلاج، ذا فلاج فولو ذا تريد. هو الاصل بيحصل ممارسه اقتصاديه شديده، وبعد كده اول ما بيمارس فتره يقول لك ايه طب هو انا اصلا ليه اتعامل معاه بالند. يعني مثلا مثال بلجيكا قعدت تتعامل فتره مع الكونغو في العبيد وبتاع مش عارف، بعد كده قال لك ايه ايه ده هو طب ما احنا ننزل نبرشط عليهم وناخد ناخد الكونغو نفسها. هو ليه ما كانش قادر ياخدها قبل كده؟ ميزان القوه على الارض مش مختل، في حاميه مصريه موجوده في اوغندا خلاص، ساعتها المملكه المصريه كانت اكبر مملكه في افريقيا، فاحنا معانا قوات في مصر والسودان وفي اوغندا والصومال واريتريا، سواكن اللي حاليا تركيا اشتريتها من اريتريا. صحيح دايما اقول لك الجغرافيا لا تكذب، اي حد بيمارس نفوذ لازم يمارسه في المنطقه دي. هو كده كانه الحق رجع لاصحابه. تركيا الجزيره اللي لسه واخدها من يومين دول واخده حقوق ان هي تنزل عليها بقواعد وبتاع مش عارف ايه، واحنا باعتين برضو قوات في اريتريا برضو في نفس المنطقه او قريبه منها، دي كانت للدوله العثمانيه. اسماعيل باشا في مرحله القوه بتاعت المملكه المصريه اشتراها من الباب العالي. الدول الكبرى الاستعماريه لما جت برشطت علينا احنا كسرتنا ايطاليا وبعدها بريطانيا فخدوها مننا. حاليا حمله الطائرات بتاعه امريكا موجوده عند اريتريا، واي دوله ايران واسرائيل كلهم موجودين في الحته. اي حد عايز يمارس سلطه جغرافيا ما بتكذبش، هتنزل لازم تنزل هنا خلاص. فالشاهد بلجيكا قعدت فتره، طبعا الحاميه الموجوده في اوغندا لا لو انت نازل في قوه الجيش ممكن تنزل لك. ساعتها الثوره المهديه قامت في السودان، ففصل ما بين القوات المصريه اللي موجوده في اوغندا وموجود فين في مصر، راحت بلجيكا اجتاحت الكونغو. طبعا ساعتها لغايه الوقت ده كان اللي بيمارس هذه الاتجار امراء مسلمين عمانيين عرب في الكونغو، اشهرهم حمد المرجبي. نبدا بقى ايه ناخد اسماء. عايزين واحد، عايزين ترجمه حمد المرجبي، يعني انت حمد المرجبي، حمد عماني الحاكم العربي للكونغو. ده تكليف ده كل تكلفات اللي احنا بنقوله ده. حمد المرجبي لا. ده اول خلاص، ده اول تكليفه. فاحنا عايزين لو حد مش واجب ده عايز حد يقرا عن الحقبه دي والارتطام البلجيكي مع كونغو وحرب العرب مع البلجيك وبتاع مش عارف ايه، ممكن يقرا في كتاب اسمه سقوط عرب الكونغو، هتلاقوه بي دي اف، هو كتاب غالي شويه، كتاب صغير وغالي، ممكن تلاقوه بي دي اف اسمه سقوط عرب الكونغو. كان ضابط كان في الجيش ضابط ظلم بريطاني، كان في الجيش البلجيكي، مرتزق في الجيش البلجيكي في الاجتياح، فكتب ايه علاقة. طبعا هو بيصور العرب العمانيين بشكل سيء ولا يخلو من جزء من الحق، ان هم كانوا كومبرادور او كانوا نخاس محلي. هو اصلا حمد المرجبي هو اللي كان بيتاجر بالعبيد مع بلجيكا، وهم جه قال لك ايه يعني ليه اسيبك تبقى ند، ما انا ممكن بالقوه اخد الحاجه اللي تحت ايدك. خلاص طبعا ده هيشمل جميع افريقيا، يعني كل مناطق افريقيا بعد وقت معين من اول اواخر 1700 لغايه اول 1800 ما من حته في القاره الا وهتنزل في الصراع الاوروبي اللي هيتطور هناك، هينتقل لخارج القاره. حرب داخليه في اوروبا هتنتقل لخارج القاره، كل دوله شايفه من نفسها عندها قدره هتتصارع مع الدوله اللي جنبها وتروح تاخد تقطع حته تاخدها او خطوط مواصلات مهمه عشان ربط التجاره بتاعتهم. ليه؟ ضبط لا في التصنيع والزراعه، في الاول الزراعه بعد كده بيقفل اعمال التكسير، محاجر، استخراج منابع، معادن. ابو كليبس بس ده في الحرب العالميه اواخر الحرب العالميه الثانيه ما كانوش عبيد بالمعنى، لا كان خلاص الموضوع اتطور، اللي هما بيسموهم ايه اللي هما الفيلق، الفيلق الافريقي او الهندي، ان انا بجيب او المغاربه انا بجيب ناس من الرعايا الاستعماريه وبعيدهم، بقول لو انت حاربت معايا وانا كسبت في الحرب وانت اديت اداء حسن انا هديك حق تحديد المصير بعد الحرب. ففرنسا في مغاربه وسنغاليين وكل دول فرانكوفون حاربوا معاهم، حربوا معهم طواعية. الفيلق الهندي مع بريطانيا، احنا مع بريطانيا، احنا دخلنا القدس الجيش الحرب العالمية الاولى لما بريطانيا دخلت القدس دخلت بالفيلق المصري. خلاص لو انا هو انا بعدك بشيء وبدخل بيك. عندك سؤال؟ الجزء ايه قولي سؤالي، قولي سؤال. يعني ايه فيلق؟ فيلق يعني مجموعة من الجنود، يعني زي قولي كده كتيبة يعني. خلاص بس بيبقى حاجه طبعا مسمى قديم، والا التسميه دي مش موجوده في التشكيلات العسكريه دلوقتي، التسميه اختلفت. يعني الجزء بتاع الزراعه باشمهندس والصناعه اللي كان السبب الحرب الاهليه في امريكا زي اللي حصل في امريكا، ان هو في الاخر انت عندك قوه العبيد ودخله في الزراعه وبتاع، تحررهم ولا ما تحررهمش، نحررهم ولا ما نحررهمش. فكان الجنوب بيقول لا ما نحررش، الامريكان الشمال بيقول لا نحرره بقيود، مش نحرره مطلقا لا حرره بقيود، والا انا شايفه ان هو ادنى مني ومش ابن ادم كامل ولا حاجه زي ابراهام لينكولن وغيره، كانش بيقول بالحريه المطلقه والا ده كان ده ممكن يشوه حي لا هو فكره ان هم برضو كائنات اقل مننا مرتبه، بس انا هو عبء عليا، فمن مصلحتنا كاقتصاد محلي ان احنا نحرر هذه القوه وما نخليهاش عبء علينا، ننتفع بها بس ما نخليهاش عبء علينا. فكان نظره اقتصاديه محضه، والحرب الاهليه كان بسبب ده، وفي الاخر الشمال هو الشمال لما كسب من الحرب الاهليه لغايه حركه الحوالي المدنيه السود ما كانوش متساويين مع بعض، يعني المساله كانت قولي سؤال. ما لغهوش، حركه الحوالي المدنيه اتطورت مع وجود الاتحاد السوفيتي مع حركات التحرر في العالم، فاللي هو احنا اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ يعني الامريكان بدا يتصدر لهم حركات داخليه، فبدا في تنظيمات سودا مسلحه، صوت شباب، حركات سودا مسلحه زي البلاك بانثرز والفود السوداء وحركات نيشن اوف اسلام، قال لك احنا مسلمين والنبي اسود وهو إليجا محمد كلين بقى. يعني امريكا طلع لها بقى حركات كتيره جدا، فامريكا قالت لك ايه لا احنا احنا الحضر العفريت، وقال لك يعني لا يعني احنا اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ فبداوا ايه، حتى لو حد عايز يشوف امريكا طبعا ما فيش حركه داخليه ظهرت جوه امريكا الا امريكا قسمتها نصين. الامريكان عندهم طاقه غير عاديه هم والانجليز على التلاعب باي حركات، عشان كده هم الحركات الاسلاميه الراديكاليه في العالم، يعني الامريكان محترفين تلاعب، هو ما يعملش الحركه انا لا اكذب ولكني اتجمل، انت هات لي فكره وانا هركبها، يعني انا اركب على الشبكه دي واوجهها، انا استاذ ده في وثائقيه غايه في الخطوره، شوفوها موجوده اظن على اليوتيوب اسمها بلاك بانثرز، بلاك بانثرز الفود السوداء، كان في وقت من اوقات مرعبه مرعبه. لو حد كمان عايز يشوف اي فيلم وثائقي زي اللي عمله اسمه ايه مثل مشهور اسمه اسود عمله اللي هو مالكوم اكس، خطير جدا برضو ان هو بانثرز بانثرز فهود السوداء بالله واسمها ايه بالانجليزي بقى وبس ليها سبتايت العربي فكرة التلاعب، هم تلعبوا بالحركة واغتالوا معظم قياداتها وجابوا قيادات عميلة الاف بي اي والسي اي اي صنعتها وطلعتها لغاية ما بقت قيادات المؤسسة وفكوا المؤسسة من الداخل. طبعا في حاجة زي كده فرنسا عملتها اللي هو الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، جابوا حد مخابرات حربية جزائرية كانت بعت للجهاد الأفغاني قائد جبهة هناك في التلاعب بالإسلاميين في الحركات الراديكالية، ما هو الحركات العربية بعتت مجاهدين بس ما بعتهوش ويجي يعرف أمي بعد كده، فهم بعتتهم وبعتت معهم ضباط على أساس أن هم أمرا أن هم جهاديين يعني، بس هم ضباط طبعا عشان هم كفائتهم العسكرية والاستراتيجية عالية جدا، فترت التصعيد الإداري بتاعهم بيه أمرا، فبيه أمرا جبهات، خلص الجهاد قال له صفي فك ويرجع تاني، رجع قال له تولى الإمارة خدها اغتال معظم القيادات بقى رئيس الإمارة، وبعد كده صفى سلم التنظيم بعد ما كانوا عملوا عمليات عنف شديدة جدا عشان يضرب بيهم بقية الحركات، وبعد كده قال له صف الحركة وتم تصفيتهم، بعد كده هو تم تصفيته زعيم الجماعة الإسلامية المسلحة أكبر جماعة مسلحة في الجزائر. لو حد عايز يقرأ حاجة لطيفة جدا يقرأ هم وثائقتين الاثنين أخطر من بعض بتاع محمد سمراوي الإسلاميين والعسكر، ما كان نشر اخونا عبد الرحمن وذكري في دار تنوير، وكتاب الاسلاميين والعسكر بتاع محمد سمراوي. محمد سمراوي ضابط مخابرات جزائري وبعد كده طلب حق الجؤل في السياسي لفرنسا وكتب مذكراته، دي مذكراته طبعا اتعملت وثائقي، وكتاب خطير جدا كتاب خطير جدا. وواحد تاني من الاستخبارات برضه القوات الخاصه، القوات الخاصه الجزائريه اسمه حبيب سويدية، عمل كتاب اسمه الحرب القذرة. ايه القذرة دي احنا فالحرب القذرة والاسلاميون والعسكر في النقطة يعني، برضو فكرة اللي هو ايه التصفية من الداخل. طبعا حاليا الموضوع ده بقي يعني ايه لا تطور خالص يعني، بقي يعني لا علم بيدرس يعني ازاي. طبعا اتعمل وثائقية اسمه عن حركات الجهاد في سوريا، برضو واحد ضابط وركبوه، واحد في اليمن ظابط وركبوه قائد عمليات يعني ماسك جماعة كبيرة جدا، هو أصلا ظابط استخبارات. اسمه إيه الوثائقية كان؟ فين كان في أنهي قتال ولا في القريب في الحرارة في القاعدة وكده. سوريا واحد قريب كان عمل وثائقية قريب، وبتاع اليمن ده بعيد شوية اختلفوا معاه في فلوس وبتعرف فضحهم أفتكر لك يعني. نرجع تاني، فاحنا عايزين الآتي. الدول الاستعمارية أول ما بدأت حست إن أفريقيا كده ينفع ننزل على الأرض، مش لازم ندي للند ولا سلفك ولا استغلك وتعالى هنزل بقوة. فواحد بريطانيا نزلت مصر، بس نزلت متأخرة 82. إيطاليا نزلت متأخرة قوي، نزلت 1911 ليبيا. إسبانيا وفرنسا نزلوا في المغرب وتونس والجزائر بدري شوية يعني، مثلا الجزائر فرنسا نزلت 1820 بدري، وقعدت 120 سنة ولا حاجة عشان تطلع. جزيرة حرارة 1962. بريطانيا نزلت نيجيريا. فرنسا نزلت كوت ديفوار، بوركينا فاسو، مالي، الكاميرون. الكاميرون منطقة يعني هي البرتغال نزلتها في الأول، بس بعد كده بريطانيا ابتلعت معظم المنطقة دي هو فرنسا بالتقاسم. جنوب أفريقيا نزلتها هولندا الاول، بعد كده جت بريطانيا ضربت هولندا وخدتها منها. البرتغال نزلت انغولا وموزمبيق بدري يعني، هولندا في 1700 1800، بعد كده 1800 كان قرن البريطاني بامتياز يعني، بريطانيا يعني لدرجه ان هي حاربت الهولنديين، الهولنديين علموا على بريطانيا علامه محترمه. ايه هو ليه القاره دي كانت بتضعف ده كله؟ للاسف لان احنا كنا بنستعبط يعني، العرب والمسلمين المناطق اللي كانت بالقوة المفروض مين اللي المفروض كان ليه دور في الرعاية بتاعت أفريقيا، عشان كده معظم المناطق اللي دخلها عرب ومسلمين طول جدا دخول الاستعمار فيها. ليه؟ كان فيها مقاومة حقيقية، حاشا منطقتين اللي تم تحديثهم قبل ما جاء الاستعمار، كانت المقاومة صفرية، مصر وتونس، ضربناش طلقة. يعني الانجليز نزلوا احنا قعدوا مفيش معارك يعني، الجيش خسر معركة الناس ما عملتش حاجة. ليه؟ كان محمد علي قال الأولان خالص تونس بياض تونس باي أحمد وغيره مجموعة البياض اللي هم في سلاطين تونس كانوا برضو عملوا تحديث زي مصر بدري. ضيات الجزائر مثلا مختلفين, الجزائر قعدت تقاوم فترة طويلة جدا بعد كده. المغرب المغرب غير المغرب غيرهم كلهم. ليه؟ ما تمش استعمارها ممالك محلية حتى في الضعف المهول جدا بتاعها طول جدا جدا. عشان كده المغرب حتى الآن تحسها أقل البلاد ضررا على الإسلام في المجال العام. في علمنة في خلل ثقافي بس اسم رئيس الدولة ايه؟ أمير المؤمنين. حاجة قديمة دي اللي هو ايه, لانه هو قعد بيقاوم لغاية ما فيش يعني هو ملحقوش يستعمروه, فمفيش تغيير جذري خلاص. تونس ومصر لا صح الفل دخل على طول. المناطق التانية خد عايزين كده بالترتيب يا اخوانا, بسم الله اكتبوا كل الحركات اللي قاومت. عايزين ترجمة الحركة السنوسية في ليبيا. مين السنوسية؟ بيقولوا ايه؟ قاوموا ازاي بتاع؟ احنا نعرف منهم اسم مشهور طبعا اللي هو القيادة الثانية بعد الملك السنوسي اللي هو عمر المختار. طبعا احنا نعرف عمر المختار لكن بسبب الفيلم طبعا مش عايزين نعرف طبعا تونس مفيش التحديث بتاع البياض. ممكن تقروا عن البياض, بياض تونس باي في ليبيا باي باي تونس باي به ألف ياء باي تونس. يعني زي هتلاقي واحد اسمه ايه باي أحمد زي باشا, يقول لك أحمد علي محمد علي باشا, باشا دي لقب فالباي لقب. باي أحمد مثلا من أشهرهم, من أشهر رموز التحديث في تونس. الحركة السنوسية دي كده تكليف إن شاء الله. تكليف كحركة مقاومة طبعا طلعوا عين الطلاينة, قاوموا فترة طويلة جدا يعني خلاص. طب وبيات تونس تكليف؟ بيات تونس تحديث لو حد عايز, لا مش تكليف يعني لو حد عايز يعرف بس بيات يعني يعرف ايه اللي حصل في تونس. المغرب امير ريف المغرب عبد الكريم الخطابي مقاومة ومات ودفن هنا في مصر في السنات. فعايزين ترجمة ضد الاسبان والفرنسيين. الرجل ده فخر لكل عربي مسلم معاصر انه يقرأ ترجمته. ده واحد مسلم معاصر حط على الكفار في كل المعارك, كل معاركه ضد فرنسا واسبانيا. يعني حتى يقال ان المعركة اللي شبه دشنت نهاية ان في حاجة اسمها جيش اسباني كان على ايد عبد الكريم الخطابي. طلع عينيهم هما الاثنين, كسب كل معاركه تقريبا ضد اسبانيا وفرنسا الاثنين مجتمعين. كانوا هما الاثنين في خلاف نفوذ بينهم, فكان يكسب يستعين بده ياخد سلاح من ده يضرب ده, وبعد كده ياخد سلاح من ده يضرب ده, وياخد سلاح من ده يضرب ده, واحد سلاح لغايه ما هم حتى احتالوا عليه في الاخر. قالوا له خلاص تعالى نعمل معاك معاهده وجلاء وبتاع, نمشي. مسكوه قبضوا عليه ونفوه. لا كانوا الراجل اكثر خوف, يخافوا ان هم يعملوا كده. ليه؟ اول حاجه كانت فتره تحرر, لانه هو مثلا لما مشي فين؟ نفوه جه مصر. وكان بالاذاعه هنا ايام عبد الناصر بالاذاعه يحمس المقاومين هناك وبتاع لغايه ما المغرب اتحرر فاللي هو نكد عليهم هنا وهناك. في وثائقي مهم جدا اسمه امير ريف المغرب عبد الكريم الخطابي. الراجل يعني شرف حتى الاتراك مره في احتفال ضخم جدا فتره قريبه كان من صور المقاومه الاسلاميه عبر التاريخ اللي رافعينها صور امير عبد الكريم الخطابي. ليه؟ اللي هو ايه, هم لما يحبوا يكيدوا الفرنساويين, لان في رموز في الاسلاميه اول ما تجيب اسمها تلاقيه ايه اترعش لو ليه يكون حد مسلم بس حط عليهم حطه محترمه. فمثلا السنوسيه او عمر مختار مع الطلاينه اسمه يعني مقرف. ايه ليه كده؟ ليه يا هبه كده؟ احنا ما عندنا ابو تريكه محمد صلاح. لا احنا عندنا اسماء يعني قبل محمد علي للاسف. اما محمد علي فقد كسر بأس الاهالي, يعني نزع الروح دي مش موجوده, مش حد بيحارب. احنا لما جو خدوا الجيش اخمدوا بيه حركات الاسلاميه, ضربوا الثوره المهديه في السودان وبتاع. احنا لسه نيجي لترجمه السوداني اللي هو ايه, لا ده تغير حاد عميق اللي عملوه بياض تونس ومحمد علي. ايه بس احنا قلنا في الثوره بتاعه 1919 كان الازهر كان ده امتى؟ 19. هم نزلوا سنة كام؟ 82 عشان نعمل أعمال عنف من 82 ل 40 سنة عشان إيه؟ عنيف أول مصري ده. الثاني مع عمر المختار نزلوا يا عم أنت استنى بقى نتكلم معاك بتاع مفيش وإدينا فرصة فاهمة. عبد الكريم الخطابي لما تشوفوا عبد الكريم الخطابي تعرفوا القهرة اللي إحنا فيها اللي هو إيه؟ إيه ده؟ ده مين ده؟ أمير المسلمين هناك. قوله المصحف يعني ده الخديوي عندنا. خديوي ده كان راجل سيس عندنا. احنا هنا بس قاعد مع الانجليز طول الوقت بيشرب شاي وبتاع. هو هناك لا لا اداء اداء فوق الرائع فوق الرائع. خلاص طيب. هو الترجمه اللي فاتت دي الترجمه دي ممكن على اليوتيوب نجيبها؟ لا اليوتيوب لا جوجل ويكيبيديا انا لان دول اعلام فترجمهم سهله جدا. اه يعني اليوتيوب ما اقدرش اجيب. لا يوتيوب هيجيب لك وثائقيات لكن احنا عايزين تراجم. تراجم يعني ويكيبيديا يمشي معانا عبد الكريم الخطابي يمشي معانا. ممكن وثائقيات تديني معلومات اكتر او كده. اه بس مش هتفيدك في ان انت تجيب حاجه ملمومه. عايزين حاجه تاخد فكره وتشتري بكره. اقول لك اسمع وثائقي 3 ساعات عشان تجيب ترجمه عبد الكريم الخطابي. اجي لك شد عضلي. ايه موجوده الترجمه بتاعته في محمد الاسلام في لا ما هو ده بقول لك مشاع دول رموزي فهتلاقي الجزائر. كمل يا اخوانا احنا هنسوي نقف كده. لا احنا المره دي 10 التكليف المره الجايه جايب 10 جنيه عشان بس نبقى لانه انت لسه احنا هناخد 8 تكليفات تاني. ترجمه امير الجزائر عبد القادر الجزائري. ترجمه قادة المقاومة في نيجيريا. هو مش قائم مش قائم مش قادة مقاومة على الحقيقة. هم أمراء نيجيريا اللي هم أولاد. احنا عايزين ترجمة بالأساس عثمان بن فودي سيدي عثمان دان فوديو الفولاني سيدي ده يشهر جدا يكثر جدا فيهم هناك كلمة سيدي في أفريقيا عموما المسلمين ممكن يكون اسمه كده أو لقبه زي ما احنا نقول لك الشيخ أو مولانا. عبد القادر الجزائري قاده المقاومه. ايه الثاني اولاد مين؟ احنا عايزين ترجمه اولاد. هم اولاده هم اللي حاربوا بس احنا عايزين ترجمته بالاساس برضه اللي هو ايه سيدي عثمان دان فوديو الفلاني. مش فلاني فلاني لا هي قبائل الفلاني. عثمان دام فوديو الفلاني. لو حد عايز يقرا عنه بالتفصيل حاجه لطيفه لانه عمل حركه تشبه الحركه الوهابيه يعني هي حركه مقاومه للبدع وعوده الاسلام الاصيل بغض النظر بعد كده عن التفاصيل هل موافق في كله ولا لا ولكن كان لها اثر ايجابي ضخم جدا في غرب افريقيا. في كتاب كامل عن عثمان دام فوديو الفلاني من مطبوعات قراءات افريقيه مجله قراءات افريقيه هي مجلة من أشهر الدوريات عن أفريقيا مهمة جدا يا ريت تتابعوها وبتبقى موجودة في المعرض بتنزل مع مجلة البيان. قراءات أفريقية أو بتلاقوها في في في في سراي ألمانيا به ليها فرع بتبقى قراءات أفريقية مع إصداراتها. فهي كانوا عاملين إصدار من مرتين من إصدارين فاتوا كده إصدار كامل عن عثمان دان فوديو الفلاني. مجلة عند بتوع الجراد الكبار أو هناك في المعرض بيتحرك الاشتراك اشتركي بيبعتها لك البيت سنوية يعني ربع سنوية أظن يعني مثلا بيجي لك 4 عدد في السنة. هم حاليا واصلين لغاية العدد 35 34 بس ميزتها ان انت بتكتشفي كم ده كل دول مسلمين كل دول تاريخ كتير وقيادات بس ما نعرفش عنها حاجة خالص. قرارات أفريقية مدخل لطيف جدا للتعرف على أفريقيا بما فيها إصداراتها. لا لا لا بتنزل كتوزيع في نفس الفرع اللي بتنزل فيه البيان في المكان ثم لهمش علاقة ببعض دي سعودية ودي حاجة ثانيه. خلاص عايزين ترجمة الحاج عمر تال قومة الإسلامية في كوت ديفوار. مين دول؟ الحاج عمر تال تاء ألف لام. عايزين ترجمة حمد المرجبي قلنا ده كونغو ضد بلجيكا. خلاص هو عماني عمان كان بتحكم كينيا وكونغو وزنجبار وجزء كبير من الساحل الافريقي لغايه 1800 عماني. بس لما يكون بيكون سلطان عمان كان قوي كان الحكام العمانيين دول بيخضعوا ليه. لما كانوا هم بيبقوا اقوياء وسلطان عمان ضعيف فكانوا بينفصلوا بسلطنات منفصله. لا عمان اي حد يروح عمان او يتعامل معهم يعرف ان هم غير عن الخليج. ليه؟ هم ممالك قديمه يعني من اول ما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم اسلام هم ائمه في مذهب هم الاباضيه فهم ليهم مذهب وسلاطين وموجودين من قديم من اخر الدوله الامويه وفي اوائل الدوله العباسيه فهم في ذاته كده يعني سلطه وثقافه عاليه حكموا شعوب براهم ملوك وتجار بحر من زمان فنصيبهم في المقاومة للاستعمار عالية جدا. يعني تلاقيهم ايه، حرب العمانيين في زنجبار ضد ألمانيا، حرب العمانيين ضد بلجيكا في في في في الكونغو، حرب مش قلب سعيدي في كينيا. مين دول العمانيين؟ ايه لا دلوقتي لا، عمان دولة غاية في الذكاء غاية. هم طبعا مش متماهين او مع الخليج عشان المذهب، هم مش وبينسبوا لواحد من امراء من امراء الخوارج اسمه حاجه ابن اباض، لكن هم مش خوارج، هم خلطه يعني ايه ولا شيعة، بس علاقتهم بالشيعة كويسه، علاقتهم بالشيعة الزيود والاماميه كويسه. فعمان مثلا علاقتها بالعرب السنه كويسه، وهم عرب بس ايه مش سنه قوي، وعلاقتهم بالايرانيين كويسه، وعلاقته يعني ايه هم حاجه كده، ودوله ثريه، دوله بتروليه، مستوى الثقافه العام افضل بكتير جدا من الخليج، تاريخهم يعني مش محدثين نعمه مثلا يعني وهكذا. فعمان معظم الكتابات اللي احنا بنتكلم عنها للتاريخ لافريقيا في حاجات كتير جدا بتبقى بحسين عمانيين او برعايه الحكومه العمانيه، لان تاريخه وتاريخه يفخر بيه. يعني هو سلاطين موجودين، يعني تلاقي ايه مثلا الوثائق الالمانيه بتتكلم مثلا عن هجوم البحريه الالمانيه على سلاطين السلطان العماني مش عارف مين سيدي كذا سلطان كذا بتاع زنجبار، ايه زنجبار دي اللي هي بعد كده هي وتنجانيقا بقوا تنزانيا دلوقتي، فهو امراء من زمان كينيا كونغو، بس كونغو اللي هي في اتنين كونغو دلوقتي، كونغو ديمقراطية كونغو كينشاسا اللي هي برازافيل وكينشاسا، احنا بنتكلم عن برازافيل اللي هي ديمقراطية، لا قطعوا عننا من مية برضو خلاص. فدول لينا علاقات تاريخية معانا بسبب المية، كونغو قد حصة مصر بتاعت المية بترمي قدها بالظبط في المحيط، لان احنا مكسلين لينا 100 سنة ان احنا نعمل مشروعات محترمة عشان هم مش عايزين المية، ما تلزمهمش سنة تلزمنا بالذات المسألة الوقت ده. ف ده من زمان، من زمان احنا عندنا مثلا في حركة 20 مشروع كانت مصر المفروض تعملهم على النيل، بس احنا عملنا مكانهم مدينة الانتاج الاعلامي لك في نفس السنة اللي هم عملوا فيها فيلم تايتانيك احنا عملنا فيلم ابوحة الشاهد. يعني في الوقت اللي كنا المفروض نعمل يعني نبرشط على اثيوبيا كنا احنا ساعتها بناخد الدوري الشاهد. يعني لا امير كان امير هو الادبات الغربيه بتقول ان هو تاجر عبيد، بس هو على الحقيقه هو امير عربي، كان هو متسلط هناك متنفذ في السلطه في الكوغو لما جول بلجيك حاربهم وكسبهم على فكره في عده معارك، بس طبعا مع وجود عدم تدخل الحاميه المصريه في اوغندا بسبب اوغندا، عشان لو حد الجغرافيا عنده بحبه يعني بعافيه حبتين، ادي مصر ام الدنيا، السودان كبيره يعني، وغندا حته صغيره خلاص، الا لو انتوا الخريطه بس الله من هنا يبقى دي كده اوغندا، هنا الكونغو جنبها على طول، فبلجيكا تتعامل معاهم تجار بس ما يقدرش يقعد عشان الحاميه هنا يجي على طول عليه. لما المهديه صار المهديه 1898 راح ايه 1898 بلجيكا دخلت عاصمه الكونغو بعد 4-5 معارك مع حمد المرجبي وكسبوه، حتى هم الوثائقيات البلجيكيه بتقول ان هم اتخضوا لما دخلوا العاصمه. ليه؟ هو متصور ان هو ايه ادغال بقى، دخل ليه مدن ومعبده ومباني وبتاع، حتى شاف المباني بتاعه المرجبي هناك وبتاع حاجه بلد، لان هم ايه امارات وسلطنات وبتاع يعني حد مش قليل يعني، بس طبعا التفوق العسكري كان حاسم. وللأمانة العلمية التاريخية يعني هم دخلوا 1898 ظلت بيحكموها يعني المرجبي بيحكم تحت امبراطور بلجيكا ليوبولد الثاني بيحكم لغاية 1925 زي الخديوي كده مش عارف يمشيه، 1925 قال له روح خلاص ما فيش حد مش عايزين حد احنا بنحكم. وللأسف من أسوأ ملفات التاريخ الإنساني على الإطلاق، مش مجرد بس الاستعمار الإنساني على الإطلاق، ملف بلجيكا في الكونغو مرعب. اللي هو ملف بلجيكا لما دخل في كتاب مترجم للعربية اسمه شبح ليبولد الثاني، شبح ليبولد الثاني لا يتصور ابدا ان ممكن انسان يعمل كده في مش في انسان في كائن حي لولا ان ده صور انه كان طبعا في تصوير في الوقت ده تصوير فوتوغرافي في لقطه مشهوره جدا بتاع تجاره المطاط عرفش شفتوها ولا لا قبل كده يعني لو حد عايز يشوف ممكن يكتب جرائم بلجيكا في الكونغو او بتاع او صناعه المطاط هي طبعا كان خناق شركات لغايه ما الشركه بتاعت ليبولد الثانيه هي شركه طبعا كل المستعمرات كانت بتدار من قبل شركات فشركه الحيوان ده اللي هو ليبولد الثاني هي اللي كانت مسيطره على بلجيكا فكانت ساعتها صراع على تجاره المطاط زراعه المطاط فكان الكونغو من اكبر مناطق زراعه المطاط في العالم فهم طبعا فعلوا بها الافاعيل بالناس بالبني ادمين ملف مرعب يعني انا لولا ان الحاجات دي مصوره واحد ما كانش يصدق ابدا ان في هم والحيوانات الفرنسيين من اسوا ملفات يعني الانجليز مش كده وان كانوا برضو طبعا عملوا لكن بلجيكا حاجه خياليه خياليه ما انا عارف هو ده دايما الدكتور المسيري الله يرحمه كان يقول ايه يقول حسنه من حسنات النازيين ايه انه طلعوا المراية وحطوها قدام اوروبا انت كنت عمال تتنطط على عين الناس وتقول لك انا الثقافة انا التنوير راح جاب المراية وحطها لهم قال لهم شوف انت بتعمله في المستعمرات انا عاملها في اوروبا كانت الازعاج انه عمله في ناس بيض الالمان نفس اللي عملوهم في المستعمرات هو عمله في اوروبا لما دخلوا اعتقال اعتقال قتل قتل اجراء تجارب على بشر عمل تجارب على بشر حرق حرق ترك لغايه الموت ترك لغايه الموت اعدامات ميدانيه يعني اعدامات ميدانيه يعني هو ايه عمى الدكتور المسيري يقول كده يقول الرجه حتى المؤرخين الغربيين المنصفين بيقولوا كده بيقولوا ان النازي ان هو ما عملش حاجه جديده هو اللي كنت انت بتعمله في المستعمرات ومخبيه عن حكوماتك حتى اتعمل قدام بلجيكا طبعا عشان كانت داخله في صراع مع بريطانيا وبتاع اتعمل عليها افلام منها طرزان طبعا طرزان كان صيغه بريطانيه ان هو ايه طرزان كل الحركات بتاعته وحتى الافلام اللي اتعملت هوليوديه حاليا لفتح الشركه ليبولد الثاني في بلجيكا عشان لو حد فيكم مش متابع تاريخ ما مش هيلقطها في الفيلم مش هيعرف ان هو ايه مين بيفضح مين هو بريطانيا بتفضح بلجيكا لان الممارسه طبعا هم لولا ان هم فضحوهم احنا ما كناش عرفنا لولا ان هم فضحوهم احنا ما كناش عرفنا ان هم عملوا كده في بلجيكا بس حاجه فوق فوق فوق التخيل يعني طيب نكمل تاني عايزين ترجمة المهدي السوداني شبح ليبولد الثاني طبعة المركز القومي للترجمة عايزين ترجمة المهدي السوداني عايزين ترجمة المقاومة الإسلامية في الصومال اسم الامير بتاعهم كان اسمه محمد ابن عبد الله في الصومال محمد ابن عبد الله في الصومال ضد بريطانيا وايطاليا ده ممكن يعني اصل ده يعني تاريخ مبذول يعني موجود منتشر يعني مش سري ايه 50 جنيه لا 10 جنيه بس بعد يقول لك ادي 10 بسم الله الرحمن الرحيم ادي 10 لا هو اصلا في ناس بتك انا عارف اصل انا ده انا شفت يا ابني في الدوره دي والله في ناس يقول لك ايه وانا هقرا ده كله 10 جنيه بتاع وكمان 2 مونتو فوقيها واحد جبنه واحد شوكولاته وما اعملش فاحنا بس عايزينكم احنا عايزينكم طبعا تعملوه يعني مش عايزينكم تدفعوا فلوس يعني كل التكلفات دي 10 ولا كل واحد لا التكلفات كلها شوف احنا ايه احنا بنعمل زبون يا استاذ التكلفات دي كلها 10 جنيه خلاص فبحيث تغطوا كده تغطوا افريقيا طبعا الملاحظه اللي احنا ممكن نقولها كمان ملاحظه اساسيه ان كل الدول التي سبق تحديثها عن مجيء الاستعمار لم تقاوم البتة زي مصر وتونس كل الدول التي لم تستعمر قاومت لمده تزيد عن 30 سنه كل الدول التي انتشر فيها العرب والعربيه والاسلام هي اللي استمرت المقاومه 30 سنه واكتر زي عبد الكريم الخطابي زي السنوسية وإن كان ليبيا يعني مساحة هامشية في التاريخ المغرب نموذج أدي بص المسلم مع الفتح الأول مع وجود علماء مع وجود أمراء مع وجود حركات صوفية مع عدم وجود تحديث قاوم وانتصر في معظم معاركه. فتخيل لو كل الدول كان كده فعلا كان الاستعمار شبه مش هيقعد مش هينزل اصلا. المناطق التي يعني تاخر عنها العرب في الفتح وبتاع انتهكها الاستعمار انتهك. يعني ايه؟ مش يعني مثلا المناطق مثلا زنجبار وبتاع مش زي الكونغو مش زي ملف الكونغو مش زي كينيا مش زي الصومال. يعني الصومال المقاومه كان كويس السودان مقاومه كويس كل ما تبع المربع المنكوب اللي العرب ما قربوش منه لا فعلوا بيه الافاعيل. ليه؟ مفيش حد حتى يعرف يرفع سلاح. يعني الساحل الشرقي امراء العمانيين حتى مش حتى التجار الكبار مش السلاطين اول ما لقوا تجارتهم هتتضرر اعلنوا الجهاد ضد الالمان واعلنوا الجهاد ضد الانجليز وفعلوا بيهم يعني يعني اوقعوا بيهم. ليه؟ معاه سلاح ويقدر يشتري بتاعه في حد يقدر يعمل حاجه. لكن المناطق اللي سابها كده الاستعمار نزل يعني منه ليهم مع طبعا يعني مع كفرة مع عنصرية مع تجارة مع استغلال يعني اجتماع كل الخصال البشرية. فعلا ضريبة عدم الجهاد وضريبة عدم رش الإسلام غالية جدا لكن مع الجهاد ولولا دفع الله بيدفع بها الإنسان. عشان كده رب العزة يقول ولولا دفع الله الناس لهدمت صوامع وبيع. هو ده اللي بيحصل خراب خراب بيسلط على كل شيء صلت على أعراض النساء وعلى الأطفال وعلى النفس الإنسانية وعلى تدمير الموارد. درجة في كتاب مشهور معرفش حلنا عليه قبل كده ولا لأ اللي هو أوروبا والتخلف في أفريقيا بتاع وولتر رودني. الكتاب اللي كتبه يساري ماركسي اسمه أوروبا والتخلف في أفريقيا. مش ممكن مش ممكن يعني كم التجهيل لا بس لا ما حلناش عليه لسه. احنا بنحيل على فصل منه اسمه ثقافة التخلف او تعليم من اجل التخلف لما نيجي عند اللغة العربية اللي هو تجهيل ومحو هوية وانتهاك موارد وانتهاك اعراض وقتل واستغلال كل حاجة. ليه؟ فيش حد قال لك يا فرعون مين فرعون في حد قادر يرفع. لكن المناطق اللي فيها كان جهاد وبتاع زي عبد الكريم الخطابي مثلا على بتاع لا في نفس يعني هو بيكلمه لاخر لحظه. وعشان كده المغرب اقل الدول افريقيه على الاطلاق تضررا بالاستعمار لكن يتبقى فيها التضرر المحلي اللي هو ما اصاب المسلم قبل ما جه الاستعمار. هنا بيتجلى كلام مالك بن نبي في تفسيره ظاهريه القابلية للاستعمار ان انت حصل لك تخلف وبعد عن الاسلام قبل ما يجي الاستعمار حتى لو ما جالكش. احنا قابلية للاستعمار وزيادة اللي هو الاستبداد المحلي بقى ومع تكسير رابط المجتمع بتاع المغرب ناجت من ده لكن لم تنجو من حاجات تانية. وإلا في جزء كبير من اللي احنا بنعاني منه بنعاني منه المغرب بس على الاقل على الاقل الهوية العامة الانتماء للاسلام. يعني في واحد زميلنا اسمه خالد من ابناء الاعزاء سافر المغرب سياحة قال لي شوية ملاحظات عجيبة. هو بيقول لي البلد جميلة عجبتني فيها مش عارف ايه كده. قال لي في مفاجأة. قال لي انا مثلا اتعرفت قال لي بيحبوا المصريين جدا هناك. قال لي انا اول ما اتكلمت مجرد بس اللهجة وان شباب وبنات عايزين يتعرفوا عليه وبتاع. قال لي انا قاعد مع بنات وشباب مفروض سن جامعة البنات بشعرهم ولبسين باديهات وبنطلون جينز وبتاع. قال انا متصور الشكل ده يطلع خطاب معين تقول له لا احنا يجب نحرر القدس ومش عارف ايه حالة الفصول في الشخصية اللي بتاع. ايه الفكرة؟ يعني هو اصابه قدر من الخلل قدر ما مثلا من ايه فكرة ايه نقدر نقول ايه مثلا سلوك غير اسلامي تحلل في الحجاب مش عارف ايه لكن في قدر كبير جدا من في قضايا اساسا ما تشويتش عنه. قولي حتى اللغه العربيه بتاعتهم حلوه المسلسلات بتاعتهم حلوه. اه اتفضل قولي. مش كلهم هم الجزائريين انقح والتوانسه انقح لكن المغاربه بسبب ان اللغه الرسميه بتاعت مخاطبات الدوله حصل رده بعد يعني هو طبعا قعدوا فتره عربي لا في فكرة مفهومة مش مفهومة ده اختلاف لهجي انت لو نزلت الصعيد مش هتفهمي حاجة. ماشي ما بقولك يعني ده في جانب كده وفي جانب كده لكن هو طبعا يعني المغاربة من ناحية معينة لا يعني نجوا بكثير. يعني مثلا على الأقل مثلا الإسلام في المجال العام هناك محمي في إيه مثلا؟ يعني مثلا محدش يقدر يقول إن الإسلام لا يصلح للسياسة مثلا. ليه؟ ما يا ضمير المؤمنين ده بيعمل ايه يعني؟ ده انت ما ده هو بيحكم باسم الاسلام. لو حد شاف الكراسي العلميه مثلا زي الشيخ الكملي وغيره بتاع الدوله المظله المذهبيه بتاعه المذهب المالكي والحركات الصوفيه واللغه العربيه، يعني في شيء ما في قدر ما من الالتزام الثقافه الزي البتاع. يعني واحد يقول لك طب ما هم عندهم كذا، لا ما احنا عندنا كده. يعني احنا مثلا في مستوى طبقي معانا احنا لون الفقر بس، كان زماننا يعني احنا عندنا الفقر هو اللي حمينا من عبث في الهويه. والا المناطق اللي فيها يعني مثلا هنا في القاهره بالذات المدن المليونيه الطبقات الراقيه شويه او الميسوره ماليا، يعني انت روحي خش نادي هليوبلس وقعدي ساعتين الانجليزي اللي هتسمعيه اكتر من العربي خلاص. في مناطق معينه لو قدرت تخشيها اصلا في يعني مصر في مناطق الساحل مارينا بتاع، لا ده انت قاعده في كاليفورنيا خلاص وهكذا. يعني القصد ان ما يخلاش بلد عن بلد. طبعا المغرب لو انت بعدت عن الساحل حتى تونس لو رحت ناحيه القرى والريف وبتاع لا الوضع مختلف، وضع مختلف تماما. لا هو كمان الجهل اقل هم على فكره، بس نسبه الجهل موجود. يعني برضه مشكله في ايه اللي هو قبيله الاستعمار بتاعت مالك بن نبي، اللي هي فكره ان هو احنا قبل ما هم يجي الاستعمار وياثر فيك انت عندك خلل بنيوي فهمك للدين والاستبداد السياسي والتصرف في مقدرات الامه وترك الناس للتجهيل، ده كله موجود. بس طبعا مع الاستعمار بيبقى بشع، بيبقى بشع. أسوأ شيء أن يعلو كافر أصلي على ديار المسلمين. لو مشكلة كافر أصلي عبس بأذهان المسلمين وخلاهم هم برضو يديروا بلاد المسلمين بتبقى كارثة. طيب لو حد عنده سؤال أو تعليق عشان نوقف عند هذا الحد. حد عنده سؤال تعليق امتعاض اعتراض؟ طيب نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. التكليف تكليف بسيط إن شاء الله المرة الجاية. احنا باين لنا كده ايه؟ باين لنا كم محاضره بس حبيب بس والله ايه النهارده دي الثامنه. طيب احنا عندنا محاضره ماذا بعد، دي اهم يعني اهم من اي حاجه هنقولها. وباين لنا محاضره لغه عربيه. طب احنا عايزين منهم محاضره، احنا هناخد عايزين ناخد محاضره اضافيه فيعني مستعدين ان شاء الله احنا نحتل المكان ده منهم ناخد محاضره اضافي، بحيث نبقى عايزين محاضره ماذا بعد ومحاضره وعي اللغه ورؤيه العالم ومحاضره ناخد في محاضره واحده حتى لو دمجناهم تركيا وايران برضو، بحيث نبقى طالعين ايه شيعة وسنه كده ظابطين المساله. فلو قدرنا نعمل كده ان شاء الله هيبقى ايه يعني نسبه جرعه التطرف اللي انتوا خدتوها ان شاء الله مناسبه ويعني تكفي ان انتوا تتطرفوا ان شاء الله.